هي خياطة. وعمال يخيط السديري دحين. سيب البنطلون واسع من تحت. هذا القميص ضيق. أبغى أشتري حزام جلد. ما أنا محتاج شي تاني. لازم أقيسه.